الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وبعد أن ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بالاستقامة، ذكر بعد ذلك بعض الأحاديث، قال عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة، سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. فسفيان بن عبد الله رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وصية جامعة: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فهذا يدلنا على عظم منزلة الاستقامة، وأن الاستقامة هي الدين كله. قل آمنت بالله، هذه العقيدة، التوحيد، أن يكون إيمانك بالله صحيحا، يكون إيمانك بالله حقيقيا، يكون في قلبك مراقبة لله وخشية لله ومحبة لله، ثم تستقيم على ذلك، تستقيم على ذلك بلسانك، بجوارحك، ببصرك، بسمعك، بخطواتك، تستقيم على ذلك في صلاتك، في بيتك، مع أهلك، في وظيفتك، في تعاملك مع الناس، هذا الدين كله. ثم استقم، فمن لزم الاستقامة فاز بخير الدنيا والآخرة. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله: والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، والسداد الاستقامة والإصابة، ويتغمدني يلبسني ويسترني. قال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى. قالوا: وهي من جوامع الكلم، وهي نظام الأمور، وبالله التوفيق. تأملوا في هذا الحديث، يحثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بلوغ أعلى الدرجات في عباداتنا، في معاملاتنا، في أخلاقنا. يقول: قاربوا وسددوا. ما الفرق بين المقاربة والسداد؟ أنت إذا أردت أن ترمي سهما إلى الهدف، أولا تحاول أن تصيب الهدف 100%، هذا هو السداد. السداد كمال الاستقامة، وهذا مأخوذ من كلمة سد في اللغة، سد الثغرة، يعني الشيء ما يكون فيه ثغرة، يكون تاما كاملا، هذا هو السداد. فإذا قمت تصلي صلاة على السداد، يعني من أول ما تقول الله أكبر تخشع في صلاتك، وتتفكر ما تقوله في صلاتك، وما تسمعه من قراءة الإمام، في القيام، في الركوع، في السجود، يكون قلبك حاضرا خاشعا، تخرج من الصلاة درجتك 100%، 90%، 99%، يعني على السداد، امتياز. إذا ما استطعت أن تفوز بالسداد، على الأقل قارب. ولهذا قال: قاربوا، والأكمل سددوا. قال: قاربوا وسددوا. إذا ما استطعت أن تصيب الهدف 100%، ترمي السهم على الأقل تحصل على 90-80-70، يعني تكون ناجحا، وتكون درجتك قريبة من السداد. المقاربة أن يحاول أن يصيب التمام، لكن قد لا يوفق، فيخرج من صلاته وخشع فيها، لكن في بعض أركان، نسأل الله أن يعفو عنا، هكذا حالنا، القلب يذهب يمينا ويسارا، يفكر في عمله، يفكر في مشاكله، يفكر في أولاده، يفكر في بيته، ويرجع وهكذا، يعني يقارب السداد، قاربوا في صلاتك، في عبادتك، في تلاوتك للقرآن، في أخلاقك، سددوا وقاربوا، أو قاربوا وسددوا. فإذا حاول المسلم أن يصيب السداد أو أن يقارب فهو على خير، لأنه يريد أن يرضي ربه، يريد أن يستقيم على طاعة الله. ولهذا أدخل الإمام النووي هذا الحديث في الاستقامة، لأن بهذا تحصل استقامة للعبد، بخلاف الذي لا يبالي بدينه ولا بصلاته، يضيع الصلاة عن وقتها وينام عن صلاة الفجر ويعق والديه ويغش في عمله، لا يفكر أصلا في إصابة الهدف، في السداد ولا في المقاربة، فيعصي الله ويصر على معصية الله. قال: قاربوا وسددوا. قد يظن الإنسان أنه إذا قارب وسدد أن عمله هو الذي سينجيه من النار، يقول: أنا باجتهادي أستقيم وأصيب السداد وأصيب المقاربة فإذا أنا سأنجو. قال لك: لا، لا تغتر بعملك، مهما بلغت درجة السداد والسبق إلى الله وإتقان الأعمال والإحسان فيها أو قاربت ذلك، لا تغتر بعملك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بعد ذلك: واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. هذه المناسبة بين هذه الجملة وما قبلها، يقولك: لا تغتر، لا تغتر بعملك، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. لماذا الإخوان؟ لسببين. السبب الأول أن نعم الله تعالى علينا أكثر وأعظم من شكرنا وأعمالنا. نحن مهما عملنا، مهما أصبنا السداد وقاربنا، فكل هذه الأعمال لا توفي شكر نعمة واحدة من نعم الله علينا. إذن أعمالنا أقل من نعم الله علينا. إذن لن ينجو أحد منا بعمله. ولهذا يروى في قصص بني إسرائيل أن عابدا عبد الله تعالى سنوات طويلة، ثم قال: أريد أن أدخل الجنة بعملي، فجيء بنعمة البصر أو بنعم من نعم الله عليه، وزنت ووزنت أعماله، فطاشت أعماله، لا وزن لها أمام هذه النعمة، نعمة واحدة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذا السبب الأول، أن نعم الله أعظم وأجل من أعمالنا. ولهذا تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ مهما عبدت الله لن وفي شكر نعمة الله عليا. السبب الثاني، وهو أن كمال الله تعالى وعظمة الله لا نهاية لها، فمهما عبدنا الله وعملنا الصالحات لن نؤدي ما يستحقه الله من التعظيم والعبودية. ولذلك أعمالنا أقل وأنقص مما يستحقه الله من كماله وعظمته وجلاله وكبريائه. ولهذا قال: أعرف الخلق بالله صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. الله أكبر. ولهذا كلما ازدادت معرفتك بالله ازددت تواضعا لله، ازددت افتقارا إلى الله، ازددت استغفارا لله. إياك أن تغتر بعملك، تقول: أنا وأنا. ثم أيضا سبب ثالث، من الذي وفقك للعمل وشرح صدرك؟ من الذي أقامك الآن في الصلاة بين يديه؟ هو الله جل وعلا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. الله وفقنا للعمل الصالح وأعاننا عليه وتقبله منا ورضي بالقليل منا وكفر سيئاتنا وضاعف من حسناتنا ورفع في درجاتنا، فالفضل كله لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. الله أكبر. حقا واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، وهذا ما يخرج منه بشر. ولهذا الصحابة من حرصهم على الخير وعلى معرفة حقائق الدين مباشرة ذهب ذهنهم إلى رسول الله، أعظم الخلق عبودية لله وأقربهم إلى الله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. انظر إلى تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفته لحقيقة العبودية، هذا الذي يعرف ربه، قال: ولا أنا. وما يقول هذا مجرد تواضع، لا، هذه الحقيقة، ولا أنا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم مهما قام الليل وبلغ أعلى مراتب العبودية، فمراتب العبودية لا نهاية لها، لأن الله كماله وجلاله وعظمته لا نهاية لها، ما يستطيع مخلوق أن يوفي بحق الله. وبهذا تعرف معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم، لأنه ما وفوا ما يستحقه ولا شكروا نعمة الله تعالى كما ينبغي. قال: ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. فنحن نتقلب في فضل الله ورحمته. ولهذا قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. انظر ما أجمل الكلمة، إلا أن يتغمدني. تعرفون غمد السيف، غلاف السيف الذي يوضع فيه السيف يدخل فيه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أحتاج إلى رحمة الله تحيط بي من كل جانب، ما أستغني عن رحمة الله طرفة عين، كأن الرحمة ستار لي وغمد لي أدخل فيها لا أنفك عنها، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، وزيادة في الإحسان والرحمة. لأنه كما عرفنا كل ما نحن فيه من رحمة الله، الله تعالى رحمنا فجعلنا مسلمين، رحمنا جعلنا من أهل الصلاة صلينا هذه الليلة، رحمنا هدانا أعطانا شرح صدورنا يسر أمورنا، كل هذه رحمات من الله تعالى، تقبل أعمالنا رضي منا بالقليل ضاعف القليل منا وتجاوز عن الكثير من السيئات. الله أكبر، هذه رحمة الله تعالى. ولهذا هذا الحديث يجعل المسلم حقا يفتقر افتقارا شديدا إلى الله وإلى رحمة الله، وما يشعر أبدا بغرور في نفسه ولا بعجب بعمله. نسأل الله تعالى أن يتغمدنا برحمته وفضله، نسأل الله تعالى أن يعفو عنا، والله ما لنا إلا فضله، ما لنا إلا عفوه، ما لنا سواه سبحانه جل وعلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.